بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب القناعة والعفاف وذم السؤال أورد المصنف رحمه الله حديث أبي بشر قبيصة ابن المخارق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: تحملت حمالة. ومعنى تحملت حمالة أي أنه أصلح بين طائفتين، قد تقتتل طائفتان ويوجد بينهما دماء ومنازعات، فيأتي من يصلح ويطفئ نار الفتنة ويتحمل الديات في الأنفس والشجاج والأطراف. وقد يوجد قتيل بين قريتين أو بين بلدتين أو بين قبيلتين وتدفعه كل طائفة، يعني تقول إنها ما قتلته، فيبقى مترددا بين هؤلاء وهؤلاء، فيأتي من يصلح ويتحمل الدية. فهذا رضي الله تعالى عنه يقول: تحملت حمالة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل فيها، يعني يطلب الإعانة من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحمالة، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة، يعني الزكاة، فنأمر لك بها، يعني بهذه الحمالة أو بما يسد حاجتك. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، وهذا حصر بأقوى صيغة من صيغ الحصر، النفي والاستثناء، التي جاءت بها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أقوى صيغة من صيغ الحصر هي هذه: لا تحل، يعني المسألة، إلا لأحد ثلاثة فقط. وانظروا إلى القيود المذكورة معها أيضا. الأول قال: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب ثم يمسك، مثل ما ذكرنا قبل قليل، حتى يصيب يعني يحصل على ما يسد به تلك الحمالة والحاجة ثم يمسك. وهذا بطبيعة الحال كما هو معلوم، ولو كان غنيا فإنه لا يجب عليه أن يدفع ذلك من ماله، لكنه يتحمل هذه الديات، ثم له بعد ذلك أن يأخذ من الزكاة وبيت المال ونحو ذلك، ثم يمسك، انتهى كل شيء، لا يستمر هذا الأمر ويستمر وقد انتهت هذه الحاجة. الثاني قال: ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. رجل أصابته جائحة، الجائحة هي المصيبة والنازلة العظيمة التي تحصل للإنسان فتجتاح ماله، وغالب ما يعبر بذلك عما ينزل من السماء كالصاعقة والريح المدمرة التي تدمر زروعه وحروثه وتهلك دوابه أو نحو ذلك من الأمور. وقد يحصل ذلك بآفات أرضية، قد يحصل هذا بغرق تجارته، قد يحصل ذلك بحريق، قد يحصل ذلك بعدوان يحصل على ماله فيذهب ماله ولا يبقى بيده شيء. رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما، وبعضهم ضبطه قواما، والقوام يعني ما يقيم حاله، والقوام يعني ما أن يصيب ما يحصل له به الاعتدال، يعني ترتفع عنها المسغبة والضرورة الملحة التي نزلت به، تعتدل حاله حتى يصيب قواما من عيش. وليس معنى ذلك أن وقعت له جائحة ثم بعد ذلك يسأل، قد يكون يملك هذا الإنسان 100 مليون فجاءت جائحة وصار ما يملك ولا شيء، هل نقول يسأل ويأخذ حتى يرجع 100 مليون؟ الجواب لا، حتى يصيب قواما من عيش، وفي الضبط الآخر قواما من عيش، يعني الشيء يقيم حاله يستغني به عن الناس، يستطيع أن يأكل منه ويطعم أولاده فقط. أما أن يقول أنا أريد أن أعوض كل ما سبق كل ما فات، ما فات أمره إلى الله انتهى خلاص، ما تأخذه من الناس، تصبر هذه مصيبة نزلت واحمد الله عز وجل أنها في المال وليست في النفس، وإذا كانت في النفس فاحمد الله عز وجل أنها في النفس وليست في الدين، فإن مصيبة الإنسان في دينه هي التي لا تجبر، نسأل الله العافية. قال أو سدادا من عيش. ورجل أصابته، هذا الثالث، أصابته فاقة يعني فقر، حتى يقول ثلاثة، وفي لفظ حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة، حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. بمعنى هذا الإنسان الذي أصابته فاقة متى تحل له المسألة؟ بأن يقوم ثلاثة من ذوي الحجة، من ذوي الحجة يعني من ذوي العقول الراجحات، من قومه أيضا، ليسوا من الأبعدين ما يعرفون حاله، من قومه لأنهم يحتفون به ويعرفون دواخله، قد يكون عنده أموال لكن بأسماء آخرين ويقول أنا أصابتني فاقة، قد يكون عنده أشياء ثانية الناس لا يطلعون عليها، عنده أراضي، عنده يستطيع أن يبيعها ويرتفع عن هذه المسغبة التي في ظاهر الحال لمن نظر إليه من بعيد يقول إن حال هذا الإنسان في غاية الصعوبة، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، لابد من هذا، فيقولون يقولون لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. لاحظوا هذه القيود، حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، بمعنى أنه لا يجلس يسأل دائما، فإذا حصل شيئا يأكله يكفيه في يومه وليلته خلاص ما يسأل. أما أن يستمر هذا وتكون العملية هي مجرد لون من التكسب وتحصيل الأموال وجمعها، فإن هذا لا يجوز بحال من حال من الأحوال. واسمعوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعده، قال فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت، والسحت هو الحرام، سحت يأكلها صاحبها سحتا، رواه مسلم. وعلى كل حال هذا الحديث وهذه الأحاديث التي سمعتم في الباب والأحاديث التي في الباب قبله، كل ذلك يربي المؤمن على الرفعة ومكارم الأخلاق وحفظ المروءات والاستغناء عن الخلق، فلا يبقى الإنسان كلا على الناس ولا يكون ثقيلا على قلوبهم، فإن الناس يستثقلون من يجعل حاجته إليهم، ومن يجعل فقره، من ينزل فقره بهم، وإنما يكون كما سبق أن يكون فقر الإنسان إلى ربه ومولاه فقط، فيرفع الإنسان نفسه أيها الأحبة، كما قلنا مرارا يحرص العبد على أن لا يحتاج لأحد، احرص دائما أن تكون أنت الذي تحسن وأنت الذي تعطي وأنت الذي تنفع ولا تحتاج إلى الناس، لا تبقى على عالة على أحد ولو على أبيك، إذا كنت قد بلغت من السن أو من الحال ما يمكن أن تستغني به، إنسان إذا كان وصل إلى سن العمل لا يحتاج إلى أبيه من أجل أن ينفق عليه كما ينفق على واحدة من أخواته، هذا ما يليق نقول هذا لا نقوله للشباب الذين لا زالوا في سن الدراسة، لكن نقوله لمن يبقى عاطلا بطالا لا ينهض بعمل ولا تسمو همته للاستغناء عن الآخرين، فتكون نفس الإنسان كريمة. وهكذا أيضا يكون الأمر أشد وأعظم حينما تكون الحاجة إلى الآخرين ولو كانوا من قرباته. إذا كان الإنسان لا يبقى كلا على والده إذا كان وصل إلى سن يستغني فيها، فكيف بقرباته؟ فكيف بمن يبقى عاله على امرأته؟ الله عز وجل يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهذا التفضيل بالإنفاق وأيضا بما وهب الله عز وجل الرجل من الملكات والقدر والإمكانات العقلية والجسدية، فكانت له القوامة بهذا الاعتبار. والذي ينفق هو السيد دائما. فإذا كان الإنسان يبقى عاله على أهله، على زوجته، أو على قراباته، أو على أهل امرأته، فإن هذا في غاية الصعوبة. ثقوا أيها الأحبة أن الإنسان الذي يكون بهذه المثابة لا يمكن أن يكون له قدر في نفوس الناس. الرجل الذي يمد يده إلى زوجته ويأخذ منها وتنفق عليه لن يكون له قدر في نفسها. وهكذا أيها الأحبة، يزيد الأمر سوءا إذا استمرأ الإنسان هذه القضية. يعني قد تمر الإنسان في حالة عارضة في ظرف معين، لكن حينما يستمرأ هذا الوضع وتكون سجية للإنسان وعادة، لا سيما إذا كانت النفوس ضعيفة، بمعنى أن من الناس من إذا وجد من يكفيه فإنه يستمرئ هذا ويستروح له ويستأنس به ويقعد عن العمل. وجد والدا مثلا ينفق عليه، يركن إلى هذا ولا يعمل، ينام إلى العصر ويجمع الظهر مع العصر. نتحدث عن أشياء واقعة، الشكوى كثيرة، وأسمع أشياء عجيبة جدا، يستغرب الإنسان كيف تقع من الناس وكيف تصل الهمة تتدنى إلى هذه المستويات. نوم في النهار إلى العصر أو إلى المغرب مكفي، ينفق عليه والده وهو متزوج. إحدى الأمهات تقول إن ولدها يضربه أبوه أمام زوجته، أمام زوجة الابن وأمام أولاده. لماذا يفعل هذا؟ قالت: كل شيء الأب، هو الذي يطعمه ويسقيه، وهو الذي ينفق عليه، وهو الذي يقوم بشؤونه ويفصل له الثياب. كم عمر الولد؟ عمر الولد فوق 25، لكنه عاله على أبيه في كل شيء ولا يعمل. تقول: يضربه أمام زوجته ويضربه أمام أولاده ويعامله كأنه صبي صغير طفل. تقول: فنفسه في غاية الهوان ومحطم. مشكلة هذه حينما يصل الإنسان إلى هذا المستوى أيها الأحبة. ولذلك أقول: ينبغي الإنسان أن يسمو بنفسه. ارفع نفسك، تفرض احترامك على الآخرين، فإذا احتجت إليهم فإن مرتبتك تقل، وعلى قدر هذا الاحتياج والافتقار إلى الناس تقل، تهبط إلى الأسفل. حتى إن الإنسان لا يسمع أحيانا عبارات من بعض النساء وهي تتحدث وتسأل عن حال زوجها، عبارات جارحة. أحيانا بعض النساء تعبر وتسأل، تقول: أنا يعني أريد أن أطرده من البيت، ما رأيك؟ لاحظ العبارة: أطرده من البيت. البيت لها طبعا، وهي التي تنفق عليه. تقول: يعني حينما يكون الإنسان بهذه المثابة وزوجته تعبر أو تشعر تجاهه بهذه المشاعر. إحدى النساء تقول: إذا رأيته كأنه قد قتل أبي من شدة البغض، تقول: ثقيل على قلبي. طبعا هذا الجلوس وهذا الخنوع وهذا القعود سيؤدي إلى ماذا؟ تضييع الصلوات، والأمثلة كثيرة جدا للأسف. جلوس إلى الفجر صابح الصبح على الإنترنت، على مواقع في الشات وعلى مواقع سيئة جدا يرى فيها الخلاعة والمجون، ولربما يحلف الأيمان المغلظة أنه ما رأى شيئا ولا فتح على شيء ولا، وهو يكذب. يصابح الصبح كل يوم، هذه حياة، ثم ينام إلى المغرب. إحدى النساء تقول فقط يأتي ليطأ، للوطأ، للفراش والأكل. تقول والله إني آتي من العمل، وأنا التي تقول أنا اللي أتصل على المطعم وأطلب الطعام، وأنا الذي يعني فقط تقول أنا أدفع المال، هو فقط يأكل ويجامع فقط، ويجلس على الإنترنت ويجلس على القنوات الفضائية، وأوقات طويلة في عبث وضياع. ثم هذا لا شك أن هذا سيضعف الإيمان ويجعل الإنسان في غاية الهوان. ما لجرح بميت إيلام. قبل يومين إحدى النساء تقول وصل الأمر لا لم تتحمل، فصارت تضرب زوجها حينما دخلت عليه وشاهدت بعض ما يشتغل به، تقول ضرب، تقول ولم يتكلم ولا يرد بكلمة لأنه شافت الشوف، وهو قبل يحلف الأيمان المغلظة أنه ما فعل ولا فتح ولا شاف ولا. هذه أمور مدمية وللأسف تتكرر كثيرا وتقع، وقد يكون هذا الإنسان من حفاظ كتاب الله، وقد يكون هذا الإنسان يخطب في مسجد أو يؤم الناس، وقد يكون هذا الإنسان متخرج من كلية شرعية، وقد يكون ضعف الإيمان ما يعرف هذا ولا هذا، وخطوات الشيطان حذرنا الله عز وجل منها، والنبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، فماذا تنتظر؟ وقد قيل من عرض نفسه للفتنة أولا لم ينجو منها آخرة. انظروا كيف تتابع هذه القضايا، عالة، حاجة إلى الآخرين، يستمرأ الوضع، ثم بعد ذلك يبقى الإنسان فارغا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولعله يأتي يوم إن شاء الله تعالى سأتحدث عن قضية لها تعلق بهذا، كيف يكون الإنسان كلا على الآخرين وكيف يستطيع أن يرفع نفسه. وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يلطف بنا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، وصلى الله على محمد وصحبه.